يا رسول الله قلبي مشتاق من مدينة. يا حبيب الله كل أشواق المدينة لنبي متردنا يا رسول الله الخائدين. يا رسول الله يا شي مدينة يا شي مدينة يا راي هكذا عشقتان دوي مشكلة تو ای خورشید سپهر دلها مولای مولا در آسمان ها به بیکران ها نور تو پیدا. ای رهنما و معلم يا رسول الله يا شي مدينة يا شي مدينة هكذا عشقتان دلي مشكينا دلي مشكينا. يا رسول الله يا نبي الله يا نبي الله جونا هم شكتو اين شفان اين شفان سنين عشقنا افئدنا كل بزب يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا شي مدينة يا شي مدينة يا هكذا عشقتان دلي مشكلة يا رسول الله ما وانم نوید چن خوشه چن خوشه عراقت کم لا با وانم بونت وانوشه وانوشه هر وقت حجیان با وانم لگور بیت الله با وانم ما دوری تو عزیزم نبی يا رسول رسول الله يا شيخ مدينة يا شيخ مدينة هل تسعى شيخا للي مشكينا للي مشكينا للي مشكينا للي مشكينا للي مشكينا.